أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة. يجوز لجائر التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. نعم، كنا انتهينا قبل السفر من كتاب الطب، وبعد ذلك أورد الإمام الشوكاني رحمه الله كتاب الوكالة كذا. نعم، والوكالة أو الوكالة باب عظيم من أبواب الفقه، اتفق العلماء على بعض مسائله واختلفوا في بعضها كسائر أبواب الفقه، إلا أن أهل العلم في الجملة متفقون على مشروعية التوكيل. ومعنى الوكالة أو الوكالة هو أن يقيم المكلف غيره مقامه في التصرف، هذا معنى الوكالة أو الوكالة أو التوكيل، أن يقيم المكلف غيره في مقامه في التصرف، كأن يشتري له أو أن يبيع له أو أن يعقد له أو أن يطلق أو سوى ذلك من التصرفات التي يجوز للوكيل أن يقوم بها. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز التوكيل في محرم، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، يعني إذا كان الله عز وجل حرم بيع الخمر فلا يجوز لك أن توكل غيرك في بيعها، كذلك إذا كان الله عز وجل حرم الرشوة أو الربا فلا يجوز لك أن توكل غيرك في شيء محرم. فالذي ينطبق في الحل والتحريم على الموكل هو تماما الذي ينطبق على الموكل، والعكس صحيح، فلا يجوز التوكيل فيما حرم الله عز وجل. لو أعطيت رجلا مالا وقلت له اشتري لي خمرا وقد وكلتك بذلك، هذا عقد باطل، عقد وكالة باطل لأنك وكلته فيما حرم الله عز وجل. كذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز الوكالة في تحمل العقوبة، يعني رجل وجب عليه الحد كحد الزنا مثلا أو السرقة، يقول يا فلان وكلتك أن تتحمل هذه العقوبة عني، هذا باتفاق العلماء باطل لا يجوز. فاتفق العلماء في تحريم التوكيل في الحرام، كذلك اتفقوا في تحريم التوكيل في تحمل العقوبة، كل هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، إلا أن بعض الصور في بعض المسائل تنازع فيها العلماء هل يصح فيها الوكالة أم لا، ويأتي إن شاء الله تحرير ذلك. والوكيل كما جاء في كتاب الله عز وجل أنه يتصرف مقام موكله، وقد احتج جماعة من الفقهاء على الوكالة بآيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تبارك وتعالى حكاية عن أصحاب الكهف حين لبثوا في كهفهم ما شاء الله عز وجل أن يلبثوا، فلما بعثهم الله عز وجل قاموا وعندهم شيء من المن، فقال بعضهم لبعض فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وهذه وكالة بوصف مقيد، اختاروا رجلا منهم ليشتري لهم الطعام وقيدوه في هذه الوكالة، قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. واحتج جماعة من الفقهاء على التوكيل بتفويض الموكل، لأن أهل الكهف لم يعينوا طعاما معينا، قالوا ليختر أزكى طعاما، فيجوز لك أن توكل رجلا وتقول له مثلا انظر أفضل الأمور التي تراها بأن تشتري لي كذا وكذا على الوصف الذي أنت تراه مناسبا وطيبا، وهذا تفويض للموكل في الاختيار. ولذلك قال أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فهذا توكيل في الشراء، وإذا جاز التوكيل في الشراء فبداهة أنه مستلزم للوكالة للبيع، لأن الشراء يحمل معنيين، الشراء يحمل معنيين، تقول اشتريت فالمعنى الأصلي أنك اقتنيت سلعة، ويحمل معنى البيع، فإن البائع الذي باعك الطعام مثلا هو بائع ومشتري، فإنه باعك الطعام واشترى منك ماذا؟ إيش؟ واشترى منك المال، فكلاكما بائع ومشتر في وقت واحد، لكن أنت بائع أصالة وهو مشتر ثم أنت مشترٍ وهو بائع على التفصيل. فقد احتج بهذه الآية ونظيراتها طوائف من الفقهاء على جواز وإباحة التوكيل. كذلك التوكيل في النكاح، فالذي عليه جماهير العلماء أنه يجوز الوكالة في النكاح والطلاق، أن توكل غيرك بأن يتزوج لك وأن يعقد لك على هذه المرأة، أو أن يطلقها. وقد احتج جماعة من الفقهاء بالتوكيل في النكاح بالآيات التي فيها تزويج الولي لمن ولي عليها. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة بوب بابا فقال رحمه الله: باب توكيل المرأة الإمامة في تزويجها، يرحمك الله. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب توكيل المرأة الإمامة، يعني إمام المسلمين ولي الأمر الحاكم، باب توكيل المرأة الإمامة في تزويجها. وأورد تحت هذا الباب الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن رأت أنه ليس له بها حاجة جلست، وفي المجلس رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. فبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله المتقدم: باب تزويج المرأة، باب توكيل المرأة الإمامة في تزويجها. كذلك الآيات التي فيها تزويج الولي لمولاته أو لمن ولي أمرها، كما قال الله تعالى حاكيا عن العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، إلى غير ذلك من الآيات التي احتج بها كثير من أهل العلم من السلف ومن بعدهم ومن أهل الفقه على أنها أصل لمشروعية الوكالة. وقد ثبتت السنة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوكيل في كثير من الأمور، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعبادات. فمما يتعلق بالوكالة في المعاملات ما بوبه الإمام البخاري في الصحيح، قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة في الحدود. وأورد تحت هذا الباب الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في المرأة التي نسبت إلى الزنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. بوب عليه الإمام البخاري قال باب الوكالة في الحدود، أي يجوز أن يوكل ولي الأمر غيره في إقامة الحدود بإذنه. كذلك من التوكيل في البيع والشراء ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من طريق عروة، وهو الصحابي عروة البارقي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليشتري له شاة بدينار، فاشترى له شاتين بدينار، ثم باع شاة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال: فكان إذا باع أو فكان إذا تاجر في التراب أو كان إذا لو تاجر في التراب لربح فيه. وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أكرمه الله عز وجل من قبول دعائه صلى الله عليه وآله وسلم، وما ظهرت ثمرته على هذا الصحابي رضي الله عنه. كذلك من الوكالة في العبادات ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا رضي الله عنه أن يقوم على بدن النبي عليه الصلاة والسلام، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها، ثم وكل عليا أن ينحر ما بقي وأن يفرق لحمها على الناس. كل هذه الأحاديث احتج بها الفقهاء وأهل العلم على جواز الوكالة في التصرفات، وأن الموكل يقوم مقام الوكيل في التصرف، إلا أنه لا بد للموكل أو للموكل أن يكون عنده تمام الأهلية يصح منه التصرف ويصح أن يوكل غيره. أما الصبي الذي لا يميز ولا يعقل فلا يكون وكيلا ولا موكلا. والوكالة لا تقتصر على توكيل المسلم للمسلم، بل الوكالة في المعاملات تتعدى من المسلم إلى الكافر. فإذا كان يجوز البيع والشراء مع الكفار، فكذلك يجوز أن توكله بأن تنيبه عنك في البيع والشراء. ومن فقه الإمام البخاري أنه بوب في كتاب الوكالة قال: باب توكيل المسلم الكافر في أرض الحرب وفي غير أرض الحرب، ثم أورد تحت هذا الباب أثر عبد الرحمن بن عوف أنه تعاقد مع أمية بن خلف على كذا وكذا، وأوفى له عبد الرحمن بذلك، وكان أمية كافر. فالوكالة لا تقتصر على أن تكون بين المسلم والمسلم، بل تتعدى من المسلم إلى الكافر، في أن يكون الكافر موكلا لمسلم، أو أن يكون الكافر موكلا من مسلم. كل هذا مما هو جائز ولا حرج فيه. إذن لابد من شروط في الوكالة. أولها أن يكون عقد الوكالة على ما يصح فيه التصرف شرعا. الثاني أن يكون التوكيل من مميز عاقل مستوف للشروط التي يصح بها تصرف المكلف، ومنها أنه لا وكالة في تحمل العقاب، فإنه لا يجوز أن يقوم أحد نيابة عن أحد في تحمل العقاب، لأن العقوبة مقصودة لمن أتى الفعل المحرم. ثم بعد ذلك تجدون في كتب الفقه نزاعا بين الفقهاء في بعض مسائل الوكالة. على سبيل المثال، اختلف الفقهاء في تصرف الوكيل إذا تصرف الوكيل بخلاف ما طلب منه، فهل يصح ذلك العقد أم لا؟ يعني إذا قال الوكيل اشتري لي كذا على وصف كذا، فذهب الموكل واشترى على غير الوصف الذي وكل به، فهل يصح العقد أم لا يصح؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال أكثر أهل العلم يصح إن رضي بذلك الموكل، وقال جماعة من الفقهاء بل تصرف الوكيل على خلاف ما أراد الموكل تصرف باطل وإن رضي به الموكل. لماذا؟ قالوا لأنه عند التصرف لم يكن له حق التصرف، فبعد ذلك حتى لو رضي الموكل فلا يعتبر رضاه، لأن الموكل تصرف في وقت لا يجوز له أن يتصرف فيه. وحديث عروة البارقي الذي رواه البخاري حجة للقول الأول بأنه يصح تصرف الوكيل على خلاف ما أراد الموكل إذا رضي بذلك الموكل بعد. فإن عروة البارقي رضي الله عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليشتري له شاة، فاشترى ليشتري له شاة بدينار، فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين بدينار، ثم باع شاة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو باع التراب لربح فيه. وهذا الحديث احتج به جمهور العلماء على أنه إذا تصرف الوكيل على غير ما أمر فإنه يصح تصرفه إذا رضي الموكل، والحجة من الحديث ظاهرة، فإن عروة البارقي رضي الله عنه خالف في موضعين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين، وهذا وإن كان فيه مصلحة للموكل فإنه ليس على الوصف الذي أمر به. المخالفة الثانية أن عروة رضي الله عنه اشتهى، فبعد أن اشترى شاتين بدينار عوضا عن شاة بدينار باع إحدى الشاتين، وهذا بيع لم يؤذن له فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله ليشتري ولم يأذن له في البيع، فعروة ذهب فاشترى شاتين عوض شات، وهذه المخالفة الأولى. والثانية أنه رضي الله عنه باع إحدى الشاتين دون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم له بالبيع، فلما رجع رجع بدينار وشات، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ورضي بتصرفه، فدعا له بالبركة مستحسنا صنيعه. وفي هذا حجة لأكثر أهل العلم على أنه إذا تصرف الوكيل على خلاف ما أمر به من الموكل ثم رضي الموكل بتصرف الوكيل فإن العقد يقع صحيحا ولا حرج فيه، بخلاف ما ذهب إليه بعض الأئمة قالوا يقع العقد باطلا لأنه تصرف فيما لم يؤذن له فيه. نقول نعم هذا هو الأصل، لولا أنه قد صح الدليل في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بما فعل عروة وأجازه فكان العقد صحيحا. ولو كان مجرد المخالفة يجعل العقد باطلا من أصله لم ينفع رضا النبي صلى الله عليه وسلم به أو عدم رضاه. إذن فالوكيل له حالتان، إما أن يلتزم بما أمر به وإما أن يخالف، وإذا خالف فله حالتان، إما أن يرضى الموكل بتصرف الوكيل فيصح تصرفه على أصح قولي العلماء، وإما أن يتصرف الوكيل بغير ما أمره الموكل ولا يرضى الموكل بتصرفه، فعندئذ لا يلزم الموكل بتصرف الوكيل ويعود الأمر على الوكيل. يعني إذا أنا أرسلت أحدا يشتري لي مثلا بيتا وقلت له اشتري هذا البيت بكذا، فذهب واشتراه على غير ما أمرته به، هذا يدخل في ضمان الموكل، يحتمل هو الأمر، ويرجع البائع إلى الوكيل ولا يرجع إلى الموكل لأن الوكيل لم يلتزم بما أمر به. إذن هذه صور تصرف الوكيل، وهي في الحقيقة على ثلاثة صور: إما أن يلتزم بما أمر به فتصح الوكالة، وإما أن يخالف ويرضى الوكيل فتصح، وإما أن يخالف ولا يرضى الوكيل فلا تصح الوكالة. كثير من الشباب الذين يتعاملون بالتجارة تشكل عليهم مسألة، يأتي بعض الناس يقول له يا فلان أنت نازل مصر، فأنت نازل مصر اشتري لي كذا، اشتري لي ساعة مثلا، هذا تاجر، لكن الذي أعطاه المال لم يعطيه المال على أنه تاجر، وإنما أعطاه المال على أنه وكيل. وعندئذ لو اشترى هل يجوز أن يكسب من أخيه، أن يربح من أخيه؟ الجواب ينظر، إن كان المشتري شريطة أن لا يبيع ما لا يملك، شريطة أن لا يبيع ما لا يملك، إن كان يشتري على وجه البيع والشراء فهو تاجر وليس بوكيل، وإن كان يشتري على سبيل أنه وكيل عن البائع فلا يجوز له أن يربح شيئا لأنه صار وكيلا ولم يصر تاجرا. واضح الفرق؟ طيب، ولا شك أن تصرف الوكيل هو في الحقيقة ملزم للموكل ما دام أنه لم يخرج عما أمر به. ولذلك إذا وكل رجل رجلا فالتزم الموكل ثم غير الموكل قوله ورجع عما وكل به فلا عبرة بالرجوع، ويلزمه ما اتفق أو ما أمر به الموكل فيما اتفق عليه. ولذلك لا يجوز أن يتنصل الموكل من اتفاق الموكل، وإذا وكله توكيلا مطلقا ولم يقيده بوصف رجع إلى العرف عند الاختلاف، رجع إلى العرف عند الاختلاف، يعني وكله أن يشتري له كذا وكذا ولم يحدد وصفا، فعندئذ اجتهد الموكل فيرجع إلى عرف الناس فيما قام في عادات الناس وفي عرف الناس عند مواضع وموارد النزاع. نعم، أعيد، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: يجوز للجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. هنا فائدة، يقول ما لم يمنع منه مانع. في بعض المسائل اتفق العلماء على أنه لا يجوز فيها الوكالة. ضربت مثالين: الأول ما هو حرام فاتفق العلماء أنه لا يجوز الوكالة فيه، الثاني تحمل العقوبة فلا يجوز التوكيل في ذلك. وهناك مسائل تنازع فيها العلماء، هل يجوز التوكيل فيها أم لا يجوز؟ والقاعدة في الباب أن الأصل في التوكيل الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون عند على شروطهم، روايتان. فالأصل في التوكيل أنه جائز شرعا، فإذا اختلف العلماء في بعض صور الوكالة هل تجوز أم لا تجوز، فالأصل الجواز ما لم يمنع من ذلك دليل صحيح صريح أو اتفاق قائم بين العلماء. وهذه قاعدة تريح طالب العلم في موارد النزاع، إذا اختلف العلماء في بعض مسائل الوكالة ولم يوجد دليل شرعي صحيح صريح مانع فالأصل الجواز، أو ما لم يوجد اتفاق بين العلماء في المنع. فما لم يوجد اتفاق على المنع أو دليل صحيح صريح فالأصل جواز الوكالة في كل المسائل إلا ما دل الدليل على المنع منه أو ما اتفق العلماء على المنع منه. نعم. قال: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. نعم، لأن هذه الزيادة إنما جاءتك لكونك وكيلا لا لكونك تاجرا، فلا يجوز أن تربح، وإنما تعود الزيادة إلى الموكل. فإن فسد المال أو تلف ضمنه الموكل إن فرط، ولم يضمنه إن لم يفرط. يعني إذا نزل الموكل بالمال فسرق المال، فهل يحتمل هذا الأمر الوكيل أم الموكل صاحب المال؟ ننظر، إن كان الموكل قصر وفرط في حفظه ضمنه، وإلا فالأصل أنه لا يضمن. ولذلك صحح الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أو غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على مؤتمن ضمان، ليس على مؤتمن ضمان، يعني أعطيت رجلا أمانة ثم تلف لا يحتملها أو لا يتحملها، لأن المستأمن ليس عليه ضمان. اللهم إلا إذا ثبت أنه قصد الفعل أو أنه فرط في الحفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. على أصح القولين لأهل العلم. نعم. طيب، وبهذا نكون أتينا على جل أو أصول مسائل الوكالة. نعم، تفضل. نعم، في ماله. تمام. نعم. نعم. نعم. الآن أنت أخبرت عن واقع، لكن أين الآن وجه السؤال؟ أين المشكلة؟ تقصد صاحب المكان الموكل؟ طيب، إذا وكله في التصرف وأطلق له التصرف فعلى ما أطلق، لأنه لم يقيد، وهذا الذي ذكرته في الأول: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. إذا أطلق له التصرف فهو على ما أطلقه له، هذا هو، بارك الله فيه. أطلق له التصرف ثم هذا الإطلاق مقيد بمصلحته، فإذا قام الموكل بما ليس من المصلحة عاد العمل على الموكل. يعني مثلا قال له: اشتري لي أرضا على أنها تكون في طريق عام أو طريق المارة أو قريبة من المباني، فجاء هذا صاحبنا واجتهد واشترى له أرضا على خلاف ما أمر، عندئذ هل التزم بما أمره به؟ طيب، إذن إما أن يطلق له التصرف فيجتهد الموكل فقد يصيب وقد يخطئ فلا ضمان عليه، واضح؟ طيب، وإما أن يقيده فيخالف الموكل ما أمر به فعندئذ يحتمل الغرامة. واضح الفرق؟ بارك الله فيك، تفضل. رجل أعطاني تلفون. نعم. وقد استخدمته للاستخدام، استخدمته بدون أن أفرط فيه. نعم. ثم هو جاء بالمضيعية واغتصب. طيب، هل أغرم ثمن؟ ليس عليك شيء، كل مؤتمن ليس عليه ضمان إلا إذا فرط، كل مؤتمن. ولذلك الحديث: ليس على مؤتمن ضمان. الآن لا أستحضر من أخرجه، لكن هو حديث صحيح، يغلب على ظني هو في السلسلة الصحيحة للألباني، ليس على مؤتمن ضمن، كل مؤتمن جعل عنده شيء أمانة فتلفت دون تقصير منه فلا ضمان عليه. واضح؟ اي نعم. تفضل. لا، الفرق بين التاجر والوكيل هو ما يتفقان عليه في الابتداء. يعني الآن أنا أعلم أنك تاجر تبيع سيارة، عندك سيارة فلانية، تقول لي لا، أقول لك طب اشتري لي هذه السيارة وأنا أشتريها منك مثلا، فتذهب أنت تشتري وأنا أعلم أنك تاجر، وإنما اتفقت معك من البداية على أنك تاجر. بينما الوكالة من البداية نتفق أنك وكيلي ولست جاعلك تاجرا أشتري منك. واضح الفرق؟ فهذا يتفقان عليه من قبل. واضح الكلام؟ لكن لا يجوز أن تكون وكيلي أقول لك أنت رايح مصر اشتري لي ثوبا في طريقك، فتشتري بعشرة وتيجي تبيع علي باثناشر، لأن تقول أنا أبيعه لك باثناشر أو جبته باثناشر وأنا بشطارتي نزلت من اثناشر لعشر، أنت وكيل ولست بائعا. واضح؟ نعم. تفضل. نعم. في صورة الوكالة أم في صورة البيع؟ في صورة البيع. يعني قلت لك اشتري لي سيارة وأنا أشتريها منك، فذهبت أنت واشتريتها وأتيتني تشتري يا فلان، لست ملزما بهذا، إن شئت اشتريت وإن شئت لم أشتري. واضح؟ نعم. هذا مصارف البنوك، العقد اللي بيسموه العقد الإلزام بالشراء، أيا كان الإلزام بالشراء، إنه هو البنك الآن ما عنده سيارة، تأتي تشتري وما عندي سيارة، فأمضيك أجعلك توقع على عقد إلزام بالشراء، ثم بعد ذلك أقوم أنا أشتري السيارة، فإن أنت نكثت بيعتك ألزمتك بالعقد اللي هو عقد الإلزام بالشراء. تقصد هذه الصورة؟ هذا ضرب من ضروب الربا، وهو ضرب من بيع الغرر. وكثير من البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية أرادوا أن يحتالوا، هو ما عنده سيارات أصلا للبيع والشراء، فبدأوا يبيعون ما لا يملكون، فأفتى العلماء بأن هذا لا يجوز، لأنهم يبيعون ما لا يملكون، فاحتالوا بمسألة العقد الملزم بالشراء، وهذا كلام باطل. كيف يلزمه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وكيف يلزمه بما لا يملكه أصلا البائع؟ واضح؟ هذا كله لا يجوز، وإن أفتى بعضهم بالجواز. نعم. نعم. بارك الله فيك. المسلمون على شروطهم فيما لا يخالف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم لا تبع ما لا تملك. فهو أصلا يقيم عقدا على سلعة لم يشترها أصلا. واضح الفرق؟ طيب، تم البيع قبل الشراء، يعني أقول ألزمك بشراء سيارة كيت وكيت وكيت بمبلغ كيت وكيت وكيت، إذن تم العقد قبل أن أتملك أنا السلعة. واضح؟ إذن هذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملك. واضح الكلام؟ بارك الله فيك. ها؟ اللهم بارك. نعم. يعني قول على قولة المصريين داري على شك ثقيل، وعلى قولة أهل السنة استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. قل عندي مبلغ. طيب يا حبيبي قل عندي مبلغ، في ناس فقهاء هنا، الله أعلم بقى ينولك على إيه. أيوه. هذه مسألة التورق، وقد سبق أن بينت حكمها في كتاب البيوع. أن تشتري سلعة لا لتتملكها، لإنما تشتريها لتتورق بها. واضح؟ يعني رجل يريد يشتري سيارة ب100,000 جنيه مثلا، وهو معاه 40,000، محتاج 60 علشان يكمل، يقوم يشتري قطعة أرض ب80,000 ثم يبيعها في نفس الوقت ب60,000، يشتريها ب80 مؤجلة ويبيعها ب60 نقدا ليتورق. يعني هو ماذا أراد من هذه الصفقة؟ أراد أن يأخذ مالا، ما أراد تجارة. ولذلك هو مثلا يشتريها ب60 أو ب80 قسط ويبيعها نقدا ب60 إذا كانت ب80. واضح؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي تدل عليه القواعد أن هذا ربا لا يجوز. أما التفصيل والإيضاح سبق هناك في كتاب البيوع. نعم. إذا وكلني شخص على شراء سلعة متعارف عليه مثلا ب100,000، ثم ذهبت إلى البائع واشتريت منه تبع لي ب100,000، هل يلزم إخبار الوكيل بهذا؟ والوكيل وكلك تشتريها بكام؟ طيب، ثم أكرمك البائع وباعها لك ب130، يعني تريد تضرب ال20 في جيبك. بارك الله فيك، أجبني، تريد تضرب ال20 في جيبك أو لا؟ طيب، إذا لماذا تحد؟ الجواب قد سبق في الدرس، قلت الموكل مستأمن وليس بتاجر، فما زاد من الخير وجب عليك أن ترده لمن وكلك، لأنك أمين له ولست تاجرا له. بمعنى يعني على لهجتنا المصرية، أنت واد فرود، واد مدردح، لأن المصريين عندهم ألفاظ كثيرة لا توجد في العالم. طيب، فذهبت إلى السوق، السلعة ب10 وأنت شاطر اشتريتها ب8، ما زاد يجب أن يرجع إلى وكيلك، لأنك موكل مستأمن. ولذلك عروة البارقي لما أن اشترى شاتين بدينار، عوض شات بدينار، أرجع الدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاة. واضح؟ أو أن تخبره ويحللك، قل له يا فلان ترى أنا الوضع كذا، وأنا عملت كذا، وأبقيت لك كذا، هذا ليك، والله هو وما يرى. واضح؟ ولعلك تستحضر الرجل لما ترك غنمه، أن الحديث في البخاري أن رجلا استأجر أجرا فأعطى كل أجير أجرته إلا واحدا منهم ترك أجرته، فنماها له حتى صارت واد من الغنم. فجاء صاحب المال قال يا عبد الله أعطني أجرتي، قال كل ما ها هنا لك أجمع، كل دليل. قال لا تستهزئ بي، قال وإني لا أستهزئ بك، قال فاستاقها جميعها فلم يترك منها شيئا. طيب بكرة عندنا إيه؟ بكرة توحيد لابن خزيمة. اتفقوا التوحيد لابن خزيمة من رسالة ها. هل من متابع لعبد الرحمن؟ توحيد متابع، والمتابعات معتبرة عند أهل الحديث. إذن غدا توحيد وروايتك شاذة. بارك الله فيك.